إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله عز وجل قد خلق الخلق إنسا وجنا لمقصد عظيم، من أجله قامت السماوات والأرض، من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب، من أجل هذا المقصد العظيم جاهد الأنبياء وقضى نحبهم الشهداء، ومن أجل هذا المقصد العظيم قام العلماء على سنن الأنبياء، يصدعون بالحق، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إن هذا المقصد العظيم هو التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، التوحيد المتمثل في قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. خلق الله الجن وهم متقدمون في الخلق على الإنس كي يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، وكي يعبد الله عز وجل بما شرع. ولهذا ظل الناس على التوحيد بعد آدم عليه السلام 1000 سنة، إلى أن دب الشرك في الناس ودب الشرك في الأرض، فأرسل الله أول رسول من رسل الله وهو نوح عليه السلام يدعو الناس إلى التوحيد ويجدد دعوة التوحيد. فكل الأنبياء جاءوا وقالوا مقولة رجل واحد: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، بدءا بنوح عليه السلام وختاما بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله أي وحدوا الله، واجتنبوا الطاغوت أي كل ما يعبد من دون الله. ولهذا التوحيد الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه على 3 أنواع: توحيد الربوبية أي توحيد الله بأفعال الله كالخلق والإحياء والإماتة والرزق، تدبير شؤون العباد، وتوحيد الألوهية أو العبودية أي توحيد الله بأفعال العباد كالدعاء والاستعانة والاستغاثة والنحر والسجود والركوع والنذر والخوف والرجاء، كل هذا داخل في توحيد الألوهية، وهو الذي انصبت عليه دعوة الأنبياء. الأنبياء كلهم جاءوا بتوحيد الألوهية، وكلهم صبوا جهودهم على تقرير هذا التوحيد ودعوة الناس إلى هذا التوحيد. ولهذا الصراع بين الأنبياء وشعوبهم وأتباعهم، بين الأنبياء وأممهم في توحيد الألوهية. النوع الثاني من أنواع التوحيد توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه من صفات الكمال، ونفي ما نفاه الله عن نفسه من صفات العجز والنقصان، انطلاقا من قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويخالف هذه الأنواع الثلاثة ويعاكسها ما يقابلها من شرك، شرك الربوبية أو شرك الألوهية أو شرك الأسماء والصفات. وكان العرب في الجاهلية مقرين بتوحيد الربوبية، بعيدين عن شرك الربوبية. قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فكان شركهم شرك الألوهية، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذا الشرك قد عم وطم، أي شرك الألوهية قد عم وطم وانتشر انتشار النار في الهشيم، ولا يكاد يخلو منه بلد إلا من رحم الله من شرك الألوهية، عبادة القبور، عبادة الأضرحة، عبادة الحجر والشجر، وعبادة الأولياء، وعبادة الكهان، والمعبودات الباطلة كثيرة. ومن هنا جاءت الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، نفي وإثبات، نفي للآلهة الباطلة وإثبات أن الإله الحق هو الله سبحانه وتعالى، إذ لا معبود بحق في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. ولو أن كافرا أراد أن يدخل في الإسلام فقيل له قل لا إله إلا الله فقال لا رب إلا الله، فإنه لا يكون مسلما أبدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الشرك منه قولي ومنه فعلي ومنه إرادات وخواطر. فالظن بالله ظن السوء، وإثبات ما نفاه الله عن نفسه أو نفي ما أثبته الله لنفسه، هذا من شرك الأسماء والصفات. اعتقاد أن أحد في الكون يتصرف في الكون أو يعلم الغيب، هذا شرك الربوبية. اعتقاد أن أحد يستحق العبادة مع الله أو أنه يشفع بغير إذن الله أو أنه يضر وينفع، هذا عياذا بالله داخل أيضا في شرك الألوهية. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان الكهان وتصديقهم، فقال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كل دعوة تقدمت تأخرت إلى يوم إلى قيام الساعة، كل دعوة لا تقوم على هذا الأصل الأصيل وهو التوحيد فإنها دعوة هزيلة، دعوة ضررها أكثر من نفعها، دعوة لا يمكن إلا أن تكون وبالاً على أربابها وعلى أهلها. فالتوحيد أولا لو كانوا يعلمون، والتوحيد أولا كما هو منهج الأنبياء عليهم السلام حيث بدأوا بالتوحيد، لأن التوحيد بالنسبة للأهمية كالأساس للبنيان. فالإنسان إذا أراد أن يشيد بيتا لا يبدأ بالسقف، إنما يبدأ بالأساس. فهذه نصيحتي أسديها لكل متصدر للدعوة إلى الله، أن يبدأ بالتوحيد وأن يعتني بالتوحيد، ولكل من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أن يحقق التوحيد وألا يفرط في التوحيد لأنه إن فرط في التوحيد فقد فرط بركن عظيم وهدم البنيان بنيانه، فخر عليه السقف من فوق رأسه، وصار حاله كحال التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. أسأل الله لي ولإخواني المشاهدين السداد والرشاد والوفاة على الإيمان وعلى التوحيد الخالص وعلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته ظاهرا وباطنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا.